بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يقول سبحانه: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم نهدي، أصلها نهدي من الهداية، والمراد بها أولم يتبين لهؤلاء الذين أهلكنا أسلافهم وحلوا منازلهم وسكنوا ديارهم أن الله لو شاء أصابهم بذنوبهم كما أصاب أسلافهم بذنوبهم. هذا مجمل معنى الآية. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن بين الله سبحانه ما حل بأمم بعث الله إليهم رسلهم فكذبوهم، ثم قص في آخر هذه الأمم قصة شعيب، وبين ما حل بتلك الأمة، فلما نزل عليهم بأس الله تولى عنهم شعيب صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فكيف آسى على قوم كافرين. ثم يقول الله سبحانه أنه ما أرسل في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أتاهم بالحسنات والنعم، ثم جاءهم بالمصائب بعد فترة طويلة لعلهم يشكرون النعم في الأولى، ولعلهم يرجعون إلى الله فيما حل فيهم وحل بهم في الثانية. فلم يحصل شكر ولم يكن رجوع، فأنزل الله عليهم بأسهم فاستأصلهم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. بعد ما جاءتهم المصائب جاءتهم الحسنات، وهي عبرة. الله عز وجل يقص علينا ذلك أفرادا وأمما، لا تظن أن هذه خاص بالأمم، حتى بالأفراد، فإن العاصي يبتليه الله بآفات. فإن كان ممن جعل الله في قلبه شيء من إيمان يستدرك ويعلم أن تلك ذنوب أصابها فأصابه الله مقابل ذلك، فيرجع إلى الله ويجر إليه بالدعاء ويسأله كشف ما به. ف فإن تمادى في ذلك، وقال هناك أطباء وهناك معالجون وضل في كفره وغيه أو ضل في فساده، فإنه بعد فترة يبدر الله تلك المصائب بحسنات لعله يشكر ويرجع، فإن لم يحصل هذه ولا هذه. هذا معنى قوله سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا بمعنى كثروا تناسلوا، فأصبح الفرد يعول عشرة، وأصبحت القبيلة تعد بالآلاف، لأن كثرة الأنفار والعدد في القبائل مما يحمد ويطلب. حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي ما حل بنا من قبل من المصائب والكوارث والنعم هي التي حلت بالأمم قبلنا من الآباء. تلك سنة الدهر لا علاقة لها بأنبياء ولا بالله عز وجل. فلما كان كذلك قال الله عز وجل: فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أخذناهم بمعنى استأصلناهم. الله عز وجل من عادته من استقرأ نقم الله في عباده أنه لا يعاجل بالعقوبة من أول مرة، يمهل العبد فيبتليه لعله يعود، ثم يبتليه بالنعم لعله يشكر. فإن كذلك هيأ الله له، خلق له بعض المعاصي فيعملها فتحل به عقوبة الله. ولذا المرء يعمل ما شاء من المعاصي دون أن يعلم، حتى إذا علم الله أنه بلغه وأبان له وأعطاه عذره فلم يجد في ذلك شيئا جاءته نقمة الله عز وجل. وأحيانا المرء يقول: فلان شتمني والله عز وجل أحل به كذا وكذا. لا، ليست لأجل الشتيمة، إنما هي أعمال سبقت تلك، فلما هيأ الله له عقوبته وأراد إنزالها به جاءتها تلك العاصفة وأصابه تلك المصيبة. قال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هم من قبل قوم فرعون تمادوا في طغيانهم، جاءتهم الآيات والنذر وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. يا أيها الساحر، لأن الساحر عندهم عظيم، ما أرادوا إهانة موسى لكن يعظمون السحرة، فأرادوا أن يقول: يا أيها العظيم ادع لنا ربك أن يكشف عنا هذا. فكشف عنهم ذلك ثم أعطاهم وأمهلهم. فلما تمادوا في طغيانهم جاءتهم معصية عظيمة فارتكبوها فحل بهم العقاب. فإذا رأيت عبدا أصيب من مصيبة فاعلم أن الله إنما أمهله فترات وفترات، ثم هيأ له معصية يعملها فانتقم الله منه، كما حل بالأمم وكما قص علينا الله عز وجل فيما سلف. ثم يقول سبحانه: فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ووضحنا معاني هذه الآيات. ثم يقول سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو يأمن هؤلاء الذين يعملون المعاصي يجاهرون بها من كان على السواحل ومن كان داخل المدن ومن جهر بالكفر أو أسر به هل يأمنون أن يأتيهم الله بعذاب وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. لا تظنون اللعب بمعنى أنه يلعب كرة قدم أو شطرنج أو يتلهى، إنما هؤلاء الذين يخوضون في الدنيا ويستمتعون بها لا في طاعة الله، وإنما في ازدياد المعاصي، فكأنه يلعب، لأن الدنيا لم تجعل كذلك، إنما تمهد لتعمر ليعبد الله فيها. فمن ذهب لكسب الأموال لأجل الأموال والاستمتاع فهو لاعب. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى، لأن وقت الضحى هي وقت الأعمال، وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذا إذا رأيت العبد في معاصيه ونعم الله تغدق عليه فاعلم إنما أراد الله أن يمكر به، ومكر الله استدراج الخبيث واللئيم بالنعم، يخرج عن طاعة الله ويحض على البدعة ويدعو الناس إلى الكفر والمروق، ويمده الله بذرية وصحة ومال، وهو من باب الاستدراج، حتى إذا تمكن منه الكفر أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم يقول سبحانه هذه الآية الكريمة التي تلاها القاري: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدي، أولم يتبين، إما بمعنى يتبين يظهر وينكشف. يظهر وينكشف ماذا؟ أولم يظهر لهم عبر ما حل بالأمم قبلهم؟ أولم يظهر لهم سنة الله في هؤلاء الأقوام الذين سكنوا ديارهم وورثوا أرضهم؟ أولم يعتبروا فيتوبوا ويرجعوا؟ هذا بمعنى يتبين، ويكون التبين فعل لازم ليس بمتعد. وبعض أهل التفسير من الصحابة وغيرهم يقولون أولم يهدي، أولم يهدي للذين، أولم نبين. فإذا قال نبين دل على أنه فعل متعد. أما في الأولى فالفاعل أن لو يشاء الله أصبناهم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يتبين وينكشف سنة الله في خلقه أنه لو شاء، أن لو يشاء مخففة من الثقيلة، معنى مخففة من الثقيلة أصلها أن، فتخفف فتقول أن، أن لو يشاء الله أصبناهم بذنوبهم. وإن جعلنا نهدي بمعنى نبين ويكون أن لو يشاء الله أصبناهم بذنوبهم مفعول به والفاعل هو الله، أولم نبين أن يبين الله لهم ما حل بالأقوام قبلهم. والآية واضحة فيما بيناه، والآية وإن كانت جاءت في سياق أقوام وإن كان المعني بها أهل مكة، فإن الله عز وجل صاغها في صياغة لفظ عام، ما قال أولم يهدي لمن خالفك أيها النبي، فإنما قال أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، فدل على أن كل من سكن أرضا بعد أن باد أهلها، وإبادة أهلها قد يكون بموت وقد يكون بطاعون ومرض فتاك خطير معد، وقد يكون بمن يستأصلهم، وقد يكون بنزوح لأجل أن تلك الديار لا تسكن، فيأتي أقوام فيحلون ديارهم، إن أفرادا سكنوا بيوتهم أو سكنوا حلوا دكاكينهم، وإن كانوا جماعات فحلوا تلك الأرض. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يرثه أي بمعنى أنه يأخذه بعد أن يتولى الأول عنه، أولم يتبين لهم أن هؤلاء الذين رحلوا عن هذه المساكن ثم ورثتموها أنتم أن الله قادر أن يحل به أن يحل بكم عذابه كما حل بالأمم قبلكم. ففيه تخويف وعظة وعبرة لمن سكن ديار قوم آخرين ألا يعمل عملهم ولا يسلك شأنهم، فإن كثيرا من الناس يدفعون نقل قدم ثم يحلون محل ذاك الذي كان ساكن في ذاك الحانوت أو في ذاك المكان، ويفرح ذاك بنقل القدم ثم يسكن الذي يليه فيتاجر أو يسكن، ثم لا يكف أن يعمل عمل من سبقه. وهذه في حق الأفراد كما أنها في حق الجماعات. وقوله سبحانه أولم يهد الهمز للاستفهام، والاستفهام ليس على ظاهره، إنما المراد به الاستنكار والتعجب، تعجبوا من غفلة هؤلاء يسكنون ديار أقوام نكل الله بهم نكاله العجيب، ثم هم لا يكفون ولا يرتدعون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. انتهى، وقفنا وقف تام. ثم قال سبحانه ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، هذه عقوبة ثانية. أصبناهم بذنوبهم، الإصابة أن ينال المصاب بشيء من عذاب لا ينجو منه، وأهل اللغة يقولون في المصيبة ومن أصيب أنه أتته نازلة ففجع منها، أصابه فجع. ويقول سبحانه أصبناهم بذنوبهم أي أتيناهم بعذاب أصابهم منها فزع وفجع. قال سبحانه أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الطبع على القلب، هم يقولون أنه مجاز أي كناية عن الغفلة، هذا بعضهم كناية عن الغفلة وأن الترف وما حوله من النعم ينسيه شكر الله فيتمادى في الغي، وليس كذلك. وفي الغالب هذه أقوال فئات لا ينسبون أن الله يضل من يشاء من عباده بعدل وحكمة بعد أن يبين له جميع سبل الهداية فيأباها فيضله الله ويختم على قلبه ويجعل على بصره غشاوة ويجعل في أذنيه وقرا فلا يسمع الهدى ولا يرى الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن سمع الحق لا يسمع استجابة، يسمع الكلام لكن لا يفقهه، ويطبع الله على قلبه فلا يجد الإيمان مسلكا إلى جوفه والعياذ بالله. وهذه من أشد العقوبات، فإن الله عز وجل يمسخ أقواما في صورة آدميين وقلوبهم بعيدة عن الله لا تعرف الهدى، وإذا سمع الزنا عرف تفاصيله، وإذا قيل له عن الخمر عرف كيف يعطى وكيف يأتيه وكيف يصنعه، وإذا سمع الخبائث والإجرام فهم ذلك، وإذا قيل له وعد الله ووعيده والجنة والنار وتكاليفها ثقل عليه ذلك، لا أحب أن يسمعه، وإن سمعه فإنه لا يفقهه. وهذه من أشد عقوبات الله عز وجل. ولذا إذا رأيت أقواما في مجالس يستهزئون بكتاب الله، معنى يستهزئون ليس معناه أنه ينكتون ويأتون بالآية ويضحكون منها، لا، إنما الآية تأمرهم بألا يؤذوا الجار، وهم يسخرون بالجار ويتطلعون على عوراته، فلا تجلس مع هؤلاء فإنهم يستهزئون بكتاب الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وإذا رأيت الذين يستهزئون بكتاب الله فلا تجلس معهم، فإن الله قد يحل بهم، قد تحل عقوبته بهم، وأنت أحد جلسائه فيصيبك ما أصابهم. يقول قمت فلم يصبني شيئا، ولا يدري المسكين أن الله سلب له شيئا من الفهم، فطبع على قلبه وجعل على بصره وقلبه غشاوة. وليس نعمة بعد إيجادك على هذه الأرض، ليس نعمة كنعمة الإيمان. احمد الله أن الله عرفك به، واحمد الله أنك تجلس مجالس العلم، وأنك تذكر الله فتشرب الشرب وتقول الحمد لله، وتستيقظ وأنت تحمد الله، وتذهب إلى الصلوات وأنت تستعين بالله على عبادة الله. وأيامك قلائل في الدنيا مهما عمرت، فإنما الدنيا متاع، أي تستمتع بها ثم الرحيل. فمن أنعم الله عليه بهذا الإيمان فليس هناك نعمة يعدلها. والغافل من صرف عنه. وإذا رأيت أقواما تمادوا في هذا فاعلم أن الله قد طبع على قلوبهم. ولذا قيل في هذه الآية وطبع الله على لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون سماع استجابة، لا معنى لا يسمعون الكلام، لا يسمعون تراكيب الكلام والأصوات، لكن لا يستجيبون ولا يفقهون. ونعوذ بالله من سخط الله. اقرأ ما بعده. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. الله عز وجل يعظنا تلك المواعظ، وقوله الحق ووعده لا يخلفه، وأحدنا لو توعده مخلوق ضعيف ضعيف ولو كان أقوى الناس ولو كان أحكم الناس، فإن وعده قد يعجز أن ينفذه إذا لم يشأ الله ذلك. فإذا توعده أحد من هؤلاء بات يرجف فؤاده يحاول كيف يتخلص، فكيف إذا كان وعد الله حق وهو القادر ولن تفوته وأنفاسك بيده سبحانه؟ أين تذهب؟ أين المفر؟ أين الملجأ؟ ما لها إلا الله سبحانه بالتوبة والرجوع والإنابة إليه. والله يحب من عبده الانكسار والذل والهروب إليه بالطاعة. فقال سبحانه إبانة للعبر وتخويفا للعباد: تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا تلك القرى نقص عليك من أنبائها. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. تلك القرى كثير من اللغويين الذين يتعاطون التفسير لا يستحسنون الوقف على قوله تلك القرى، وإن كانت جملة من مبتدأ وخبر، لأن قوله سبحانه نقص عليك من أنبائها جملة حالية أو صفة، والحال أولى، ويقولون هذا الحال في غاية الإفادة، لو وقفت على الأولى دون الحال لما تبين لك المعنى. وغيرهم يقولون خلاف ذلك. تلك القرى، تلك اسم إشارة للبعيد، والقرى جمع قرية، وهي التي قرت أمما داخلها، والإشارة بالبعيد إلى تلك القرى أي انظر إلى عجائب الله وصنعه فيهم، فإنها قرى. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. مكن الله لهم في الأرض وآتاهم من النعم والخير ما لم يؤت هؤلاء المتأخرين، فأخذهم الله نكال الأولى والآخرة. فلستم بأعجز منهم فإن الله قادر عليكم. تلك القرى. ثم يقول سبحانه نقص عليك من أنبائها، نخبرك بشيء من أنبائها لا كل أخبارها. لم يقص الله على أنبيائه إلا ما كان موضع العبرة وموضع العظة. أيها القراء وأيها المؤمنون، ويا من نزل عليهم كتاب الله، فإن الله يقول تلك القرى نقص عليك من أنبائها، وقد قص الله علينا من أنبائها ما حل بهم بعد أن كذبوا الرسل. فمن كذب رسول الله فيما جاء به من الآيات فلن يبعد أن يحل به ما حل بأولئك. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي أنه لا عذر لهم في المخالفة، فإن رسل الله جاءتهم بآيات واضحات أن للكون ربا وأنهم مبعوثون من قبله إليكم، وأن هذه آياته. وآيات الرسل آيات باهرة لا يستطيع أحد إنكارها، فإنها من القوة ما يخضع لها الرقاب والأذقان، من القوة والوضوح والدلالة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالآيات الواضحات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. فما كانوا ليؤمنوا أي لم يكن لهم أن يؤمنوا ولن يسلك الإيمان إليهم بما الباء سببية. وستجد أقوال كثيرة للمفسرين في قوله بما كانوا تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي بسبب تكذيبهم أول الأمر حين جاءتهم الرسل وأوضحت لهم بالبينات، ثم جاءتهم بينات أخرى، فإنهم لن يؤمنوا، لأن الله عز وجل طبع على قلوبهم وختم عليها بسبب كفرهم الأول. وهذا يؤيد أن المعصية قد يكون جزاؤها معصية أخرى، وأن السيئة يكون جزاؤها أن تعمل سيئة أخرى، إما وجزاؤه إما أن يخف ظلال الإيمان في القلب حتى يذهب فيحل مكانه النفاق أو الكفر والعياذ بالله. فقال سبحانه: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، يقول تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك